لقينا عالقدس طلعت شمس قام العرس قلنا نحافظها وياه. يا هلا بك هلا وتين وهلا وتين وترحيبة، يا هلا بك هلا وتين وهلا وتين وترحيبة. لما تلاقينا عمن طاب الهوى طاب المكان، لما تلاقينا عمن طاب الهوى طاب المكان، واهل النخوة العربية. ليلة حلوة وكيفية وعلى كل المايات. وشدوا لي على الايادي حي كل الضيوف عن يمين وشمالي ليلة حلوة كيفيه ليلة حلوة كيفيه والملح بعين الحسد والجمعات بكيا محمية ليلة حلوة كيفيه ليلة حلوة كيفيه والليل الفرحة للعريس تهز الكرة الأرضية ليلة حلوة كيفيه ليلة حلوة كيفيه بشبي العلي والألم بطلعته الشلبية ليلة حلوة كيفيه